السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان الفطرة وأحكام الفطرة. قلنا بأنه نحتاج إلى هذه المقدمة للإجابة عن السؤالين المتقدمين، وهما: لماذا أن الله اختار الإيجاد؟ ولماذا اختار هذا النحو من الإيجاد؟ هذان سؤالان. بينا لكي نجيب على هذين السؤالين لا بد أن نبين مقدمة، هذه المقدمة نحتاج إليها في موارد متعددة. قلنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على حب الكمال، فطره على حب الكمال. الآن أنا ما عندي وقت أنه نرجع إلى معنى الفطرة، ما هو معنى فطرة، لكن المعنى اللغوي له هو أنه فطر، يعني هذا الذي شق بطن الأرض فاستخرج منها ماء. فطر لغة هذا معنى. الإخوة اللي يريدون يراجعون يراجعون كتاب الفطرة للعلامة المطهري رحمة الله تعالى عليه، من الكتب القيمة في هذا الباب، وكل كتبه قيمة رحمة الله عليه. كتاب الفطرة، ولعله سمعت أيضا أنه كتاب مترجم إلى العربية، أنا عندي النسخة الفارسية ولكنه مترجم إلى اللغة العربية، فلهذا أنا أنصح الإخوة أن يقرأوا هذا الكتاب لمعرفة الفطرة وحقيقة الفطرة وأحكام الفطرة وما هي الأمور الفطرية وكيف نميزها عن الأمور غير الفطرية وما هي البديهية وكيف نميزها. ولكن بنحو الإجمال الذي يرتبط بحديثنا فقط هو أننا قلنا أن الأمر الفطري هو الذي لا ينفك عن المخلوق أي حال كان المخلوق عليه، وإلا لو انفك عنه لما كان أمرا فطريا، يعني لما كان الخلق بهذا النحو. لو انفك الفطري عن صاحبه لما كان هو نحو خلقه، لأنه بقي على ما هو عليه وماذا؟ ولا يوجد هذا الأمر الفطري. هذا من قبيل، إذا تتذكرون نحن مرارا نقول بأنه هل يمكن أن يبقى الإنسان إنسان ولا توجد فيه ناطقي؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الناطقية جزء مقوم للماهية، فإذا لم يكن تكون الناطقية فلا ماهية، فلا توجد تلك الحقيقة. نعم، حقيقة أخرى. فلهذا تجد أن الآية المباركة قالت فطرة الله التي فطر الناس عليها، بعد شنو قالت؟ ها؟ لا تبديل لخلق الله، أنا هكذا خلقتكم، فإذا خلقتكم هكذا يستحيل أن يتبدل، يستحيل أن يتبدل. نعم، إن شئت بدلتكم، ما شاء ربك، ولكنه ما دمتم لم أشأ فأنتم هكذا خلقتم، إلا ما شاء ربك. ثم في مكان آخر بعبارة أخرى هذه الآية المباركة تريد أن تقول أن الإنسان فطر على حب الكمال، هذا سنة من سننه سبحانه وتعالى، وهو قال في موردين في القرآن، قال ولن تجد لسنته تبديلا ولن تجد لسنته تحويلا. هذه هي سننا في هذا العالم، هي قوانيننا. الله يعبر عن قوانيني بسنن، هذا القرآن عندما يعبر عن القوانين لأن فيها قانون عقلي، القرآن يعبر عنه سنة. هذه الأمور نعبر عنها بأنها يقينية يستحيل عليها العدم، القرآن يعبر عنها لا ريب فيه، هذا تعبير لا ريب فيه يعني أمر يقيني ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. عندما يقول لا ريب فيه يعني هكذا ويستحيل أن لا يكون هكذا. عندما يقول قضاء في القرآن موارد كثيرة يعبر وقضى وقضى وقضى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا القضاء جملة من المحققين والحق معهم يقولون أن هذا القضاء ليس هو القضاء التشريعي بل هو القضاء التكويني، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والجميع عابد إياه، ولكن بعض يعلم وبعض لا يعلم. وليس القضاء هنا قضاء تشريعيا يعني أنت مخير بين أن تعبدني وتستطيع أن لا تعبدني، لا لا تستطيع أن لا تعبدني، أنت تعبدني، ولكنه بعض أنحاء العبادة أنا ما أريد منك أعبد فأنهى عنها، أنا ما أريد منك أعبد، أنا ما أريد أعبد عن طريق الصنم، أنا ما أريد أعبد عن طريق النار، أنا ما أريد عن طريق الشجر، أنا أريد أعبد من هذا الطريق كما قال لإبليس أنا أريد أن تسجد لي من هذا الطريق، قال أنت أعطيني أسجد لك ما شئت، قال لا أريد أريد هذا. فإذا لا تنافي بين أنه كل مخلوق في هذا العالم عابد لله، ولكن بعض أنحاء العبادة منهي بعض أنحاء العبادة ماذا؟ مأمور، لا تنافي بينهما. وهذه الفطرة أيضا وقضى ربك بهذه الفطرة، وقضى ربك بهذه الفطرة في ذيل الآية المباركة. فالنكتة هواي لطيفة أكو، ما هو ذيل الآية المباركة؟ لا تبديل لخلق الله بعد، ولكن أكثر الناس لا يعلم. شيء غريب رحمة الله على السيد الإمام التي يشير إلى هذه النقطة، يقول هذا معناه أن هذا الأمر الفطري قد يلتفت إليه الإنسان فيكون علما فصوليا، وقد لا يلتفت إليه الإنسان فيبقى على نحو العلم الحضوري الموجود ولكن غير الملتفت إليه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والإنكار يتم في أي محور؟ في محور العلم الفصولي، هذا الذي ينكر الفطرة. وين ينكرها؟ في أي عالم؟ في أي محور؟ محور العلم الفصولي، وإلا العلم الحضوري محال أن ينكرها، محال أن ينكرها، لأنها فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا الذي يقول أنا مجبر، هذا في عالم العلم الفصولي ده يقول أنا مجبر، ولكنه في واقعه هو ده يعمل أعماله بالاختيار لو بالإجبار، لا يعلم أنه مختار، يعمل عمل المختار ولا يعلم أنه مختار. أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام هذه تعابيرنا ما مستعمليها، مستعملين تعابير هواية أدق، هواية أدق من هذه، هواية أدق، ولكنه تحتاج إلى سلاح ورؤية حتى يدخل الإنسان إلى هذه الروايات ليستفيد. سئل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يا ابن رسول الله، الآية تقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا هو ساجد لله، لله وله يسجد كل من في السماوات والأرض، آيات كثيرة في السجود. قال ذاك المؤمن سجد، أما الكافر فكيف يسجد؟ والآية مطلقة. قال هو ليس بساجد ولكن ظله ساجد لله. يعني شنو؟ يعني هو يتصور مو ساجد ولكن في الواقع هو شنو؟ هو ساجد ولكن لا يعلم أنه ساجد لله. ولي؟ هسه احنا فقط نريد نستفيد المطلب، دقة المطلب شوي شوي مطالب فقط. انا من باب التأييد اجيب، انا مرارا ذاكر ان الروايات ما اجيبها كأدلة لي كمستند، اجيبها مطلب انا دا احققها فلسفيا عقليا بس مؤيدا ادنى. المهم اريد اقول بانه هذا الامر الفطري يستحيل انفكاكه عن العبد، وإلا لو انفك عن العبد للزم أن يكون ذاك المخلوق غير ذاك المخلوق، للزم أن يكون نحو آخر من المخلوق. فلهذا انتهينا إلى هذه العبارة. السيد الإمام ماذا قال؟ قال: فالجميع من الجاهل والمتوحش والمتحضر والمدني والبدوي مجمعون على ذلك. على ماذا؟ على هذا الأمر الفطري. ما هو؟ حب الكمال. نعم اختلفوا هؤلاء في المصادر. وليس ثمة منفذ للعادات والمذاهب والطرق المختلفة للتسلل إليها والإخلال بها. لماذا؟ لأنها نحو خلق الله، فكيف يمكن أن تتلاعب بها الأهواء والملل والفرق والطرق والعادات والأفكار؟ هذه كلها لا تستطيع أن تغير خلق الله أبدا. قال: إن اختلاف البلاد والأهواء والمأنوسات والآراء والعادات التي توجب وتسبب الخلاف والاختلاف في كل شيء حتى في الأحكام العقلية تسبب الاختلاف، ولكن تستطيع أن تسبب الاختلاف في هذا الأمر الفطري؟ أبدا، ليس لها مثل هذا التأثير أبدا في الأمور الفطرية. كما أن اختلاف الإدراك والأفهام قوة وضعفا لا تؤثر فيها، الجميع بقدره يحب الكمال، هسه كل بقدره. وأنزلنا من السماء ماء فسالت أودية، ماذا؟ فسالت أودية بقدرها، كل بقدره، كل بحسب إنائه الذي هو فيه يحب الكمال بذاك المقدار. إذن هذا حب الكمال بعد يشتد ويضعف أو لا يشتد ويضعف؟ هذا الحكم الثاني، سجلوا عندكم. الحكم الأول أن حكم الكمال، أن حب الكمال كمال في الإنسان وليس نقصا فيه. الثاني أن هذا الأمر الكمالي يشتد ويضعف بحسب اشتداد وجود الموجودات. كلما كان الوجود ضعيف حب الكمال كان فيه ماذا؟ ضعيف. كلما كان الوجود قوي بنفس الدرجة اشتد فيها هذا الحب للكمال، فيكون من قبيل العلم. علم عندي هنا بحسب مرتبتي، الله عند علم ولكن علمه أقوى وأشد. لعلمي علمه أقوى وأشد، لماذا؟ لأن وجوده أقوى وأشد وعلمه عين ذاته، فعلمه أقوى وأشد. كذلك هذا الأمر الكمالي وهو حب الكمال يختلف شدة وضعفا. بالأمس أنا ذكرت إذا نريد أن نقف كل جملة، السيد الإمام عنده مطلب في هذه الجمل، لكن بالمقدار الذي يمكننا، وإحنا ما نقدر ندخل في كل أبحاث الفطرة، فلا أقل هذا بحث الفطرة اللي طارحه في الحديث 11 بحث الفطرة، المقدار أن كل عبارات ما أقدر أقرأها، مع أنه هي 6 صفحات مو هواية، يعني البحث كله 6 صفحات، ولكنه إذا نريد كل صفحة كل الجملة بنقرأها، كل واحدة ما تأخذ منا، كل جملة لعله تأخذ منا وقتا كثيرا. أنا مختار بعض الجمل دا أقراها إلى الإخوة حتى يتضح بأن السيد الإمام هذا الكتاب شم ضمن فيه، طبعا مو فقط في هذا الحديث، في كل حديث حديث من هذه الأحاديث. أدعو الله سبحانه وتعالى أن نتوفق أن ندرس هذا الكتاب فد وقت، لأنه مولانا كتاب قيم فيه عقائد، فكشكول ولكن كشكول علمي دقيق، فلسفي كلامي عرفاني روائي نقلي، ومختلف المجالات، عقائد في سلوك في أخلاق في معرفة أهل البيت في معارف في كل الإمام، وكأنه هذا هو حظه من رواية أهل البيت. طبعا في ذيك الأيام اللي كاتب هذا الكتاب، هذه الروايات التي جذبته من رواية أهل البيت، هذه 40 رواية وكتبها تيمنا بتلك الأحاديث الواردة. من حفظ علينا أو من حفظ على أمتي 40 حديثا حشره الله يوم القيامة فقيها، من تيمنا بذلك الحديث. قال: وإذا لم يكن الشيء بتلك الكيفية، يعني لا يختلف شدة ضعفا لا تؤثر فيه الأفهام، فليس من أحكام الفطرة، ويجب إخراجه من فصيلة الأمور الفطرية. ولذلك تقول الآية فطر الناس عليها. التفتوا جيدا، ما قالت الآية فطر المؤمنين عليها، ما قالت الآية فطر الكفار عليها، فطر الناس عليها. كل إنسان فهو ماذا؟ مفطور. يعني شنو؟ يعني مؤمن، كافر، سليم، غير سليم، معافى، غير معافى، عادل، غير عادل، معصوم، غير معصوم. الناس، خذ من هذه الآية اربطوها بآية، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك. إنسان يعني ناس كلكم، مؤمن يقول لا، كافر لا، كلكم إلى الله. إنك كادح إلى ربك كدحا ملاقيه. ماكو واحد لا يلاقي. لماذا؟ الأمر الفطري، هذا من الأمور التي تطلبها الفطرة، وهو لقاء الله سبحانه وتعالى. تقول يعني كل الناس يروحون إلى لقاء الله سبحانه وتعالى؟ نقول لا، بعض يلاقيه في اسمه الرحيم فيدخل الجنة، وبعض يلاقيه في اسمه المنتقم فيدخل وين؟ النار. إذا هذا لاقى الله لو ما لاقى الله، ولكن وين لاقى؟ ها؟ وين لاقى؟ لاقى في المنتقم. هذا ترى ليس بعجيب. ها؟ أنتوا تعالوا إلى رئيس البلد، إلى قائد البلد، مرة أنت تطيعه فوين يلاقيك؟ يلاقيك بالجائزة. ومرة أنت تخالفه يلاقيك وين؟ يلاقيك بالمحكمة وفي السجن. هو مو اثنين هذولا، هذولا اثنين لواحد. هذا حكمه، هذول اللي كان اعطوا جائزة اعطوا نار، هذا واحد واثنين، هو واحد، ولكنه هناك بحسب عملك سيلاقيك هناك، وانت هنا بحسب عملك ستلاقيه هنا. فانت اختر مولانا اين تريد لقاء الله. بعد اكو موجود لا يلاقي الله، محال ان لا يلاقيه، ولكنه تختلف اللقاءات مولانا. مرة تلاقيه عبوسا قمطريرا، ومرة تلاقيه أين؟ تلاقيه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هناك تلاقيه، ولكن تلاقيه عبوسا قمطريرا. وهنا شو تلاقيه؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بس بعد الاختيار بيدك، نحن أنطيناك مولانا أدوات اللقاء والوسيلة إلى اللقاء، اختر أي نحو من اللقاء تريد معنا، هذا أو ذاك. إحنا ما جابريك، قال لك إما شاكرا وإما كفورا. تعال شون مفيد، منا تجي إحنا نجي، منا تجي إحنا نجي، لأنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ما كفت موجود الله تارك وحده يشتغل، لا أبدا. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. بعد شنو ذي الآية؟ إن ربي على صراط مستقيم. إذا هذا القائد يمشي أعوج وأفلت، ويمشي مستقيم. فإذا كل دابة على صراط مستقيم، ولكن هذا الصراط المستقيم لو يوصل هنا لو يوصل هنا. حتى بعد البحث أكثر من هذا ما أمشي لهنا كافي. إذن فطر الناس عليها، أي أنها لا تختص بفئة خاصة ولا طائفة من الناس. ويقول تعالى أيضا لا تبديل لخلق الله، أي لا يغيره شيء عما هو شأن الأمور، عما هو شأن الأمور الأخرى التي تختلف بتأثير العادات وغيرها. هذا ليس حكمه، حتى حكم الأحكام العقلية، أحكام العقلية كما أشرنا بالأمس يأتي مثبت لها ومنكر لها. ولكن مما يثير الدهشة والعجب أنه على الرغم من عدم وجود أي خلاف بشأن الأمور الفطرية من أول العالم إلى آخره، فإن الناس يكادون أن يكونوا غافلين عن أنهم متفقون. هذه هنا تكليف الإنسان أن يخرج من الغفلة إلى عين إلى الذكر. فذكر إن نفعت الذكرى، عند ذلك بعد الذكرى تنفع من؟ تنفع الناس؟ لا، إن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا اللي تقدر أنت تخرجه من الغفلة إلى ماذا؟ تخرجه من الغفلة إلى الذكر، تخرجه من الموت إلى الحياة. أفأنت تسمع الصم؟ شنو أنت تقدر؟ ولو كانوا لا يعقلون، هو ما يريدهم، ما يريد، إذن دسها في التراب. من دسها في التراب بعد أن تقف عليه وتكلم معه 1000 سنة تستطيع أن توقظه من نوم الغفلة؟ أبدا. قال ويظنون أنهم مختلفون، يظنون، ولكنه في الواقع مختلفون لو متفقون، متفقون ما لم ينبههم أحد على ذلك. فإذا نبههم أحد يتبين أنهم ليسوا بمختلفين، وإنما هم متفقون جميعا في طلبه سبحانه وتعالى، طلبا حديثا حديثا، عشقا دائما لا ينفك، لأنه هو خلقهم، هو خلقهم هكذا. وعند ذلك يدركون أنهم كانوا متفقين رغم اختلافهم في الظاهر، كما سيتضح ذلك فيما يأتي من البحث إن شاء الله. طبعا تارة الإنسان ينبه نفسه من نوم الغفلة وهو في هذا العالم، حتى إذا ما نبه نفسه من نوم الغفلة وهي في هذا العالم ستأتيهم بغتة، تفجأهم فجأة، وإذا انكشف لهم كل شيء، عرفوا كل واقعهم باطنهم، تبلى لهم السرائر. وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآن بعد حدة البصر، هذا بصر القلب، ها مو البصر ذاك، ذاك البصر أعمى، هذا البصر. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآية هو دقيقة تقول فكشفنا عنك، يعني أنها غطاء ما كان أكو عليها، أنت كنت خال غطاء على عينك ما ترى، مو أكو حالتيا مرة أن الشيء مستور لا يرى، أنت عندك قدرة أن ترى ولكنه مستور بستار، ومرة لا هو مكشوف ولكن أنت ماذا تفعل؟ تضع يدك على عينك تقول ما أقول شيء. القرآن شو يقول؟ يقول فكشفنا عنها غطاءها، لو عنك غطاءك. فإذا إذا تقدر مولانا هذا الغطاء وخر، لأن هناك أخو غطاء ماكو. إذا تذكرون في رواية قرأناها قلنا وبالستر غير مستور، هو مو مستور، هو الظاهر، هو الظاهر، هو نور السماوات والأرض، ولكن إذا ما تشوف منو ما يشوف؟ أنت أعمى وذاك محجوب. فلهذا يقول ما لم ينبههم أحد، فإما أن تنبه نفسك مولانا فتقضى لك وحسن مآب، وطعم طوبى لك وحسن مآب إذا استطعت أن تكون منبه نفسك، إذا استطعت أن تكون حاسبوها قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن. أما إذا لا ما نبهت نفسك، الموت منبه، ينبهك في اليوم إنك ميت وإنهم ميتون. هذا المنبه يجي ماكو لا مقر منه، كان على ربك حتما مقضية. هذا أبدا مولانا، بس واحد يفر منا هذا رسول الله، هذا ما أدري إمام، هذا معصوم، هذا نبي، ماكو هذا للتشريف. إنك ميت، وإلا هو هو وغير آخرين لا يختلف، إنما أنا بشر مثلكم، لكن يريد يشرفك. يقول لا تقول بأنه أنا الصادر الأول، لا تقول بأنه أشرف الأنبياء والمرسلين، لا تقل، لا تقل، فإنك ميت وإنهم ميتون. هذا الحكم قضاؤنا سنتنا، ولن تجد لسنتنا تبديلا تحويلا، هذا القانون عام. قال وهذا ما تشير إليه الجملة الأخيرة من الآية الشريفة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيتضح مما سبق التقوى، أنا بودي أطلعوا بعض العبارات الأخرى أيضا أقرأها. إذن يقول فكل يجد مكشوقه، إذن بعد إذن موجود لا يبحث عن معشوق له، عندنا موجود أساسا ليس بموجود. العشق خمر فيه طينة الإنسان، وهل الدين إلا الحب؟ وهل الدين إلا الحب؟ الدين هو الحب. فلهذا كل موجود يبحث عن كمال، ولكنه يا كمال، هنا الله سبحانه وتعالى رأفة بهذا العبد، يعلم أنه قد يخطأ في المصداق. شنو بعث له؟ بعث له الأنبياء، بعث له الكتب، بعث له الصلحاء. بعد هذا كافي؟ شاف لا، أخاف دول أنبياء وصلحاء علماء وأئمة وكتب ورسالات، وهذا هم يقع فيها اختلاف، أصعد وانزل. بعث له عقل، قال بعد هذا وياك دائما، نور معك انت، هذا النور انا معطيه بيدك انت. شخص زين انه هذا دا يدعوك يقول انا نبي، صدق نبي لو يكذب، لانه هو يدعون النبوة، هو يدعون الإمامة، هو يدعون الصلاح، هو يدعون على لمثل هذا فليتنافس المتنافسون. أخر هذه على لمثل هذا فليتنافس المتنافسون، كم مصداق لي؟ فد مصداق، أنا أعطي الدنيا والآخرة للقاء الله، لمثل هذا فليتنافس المتنافسون. وهذا اللي يريد يصير رئيس جمهورية العالم، ويقتل يذبح يقيم الدنيا ويقعدها، من يوصل شي يقول؟ شي يقول؟ يقول ألا لمثل هذا فليتنافس المتنافسون. في القضايا مذكورة هذه بأنه عالم عارف كبير حكمة، هذا الإنسان بقي مدة طويلة يصلي يعبد زاهد فلان فلان، إلى أن عرف بين الناس أنه زاهد عابد، أنه تارك للدنيا، أنه دعوه إلى فد مكان، إلى بلد آخر. قام راح شاف مولانا من المنطقة اللي وصلها هذا المركوب اللي راكبه، صار شيله بسط وسجاد من هذا الدرجة محترم مولانا، وهو بمركوبه على ماذا؟ على هذه السجادات وعلى كذا كذا. نظر إلى هذا اللي بصفه، قال ألا لمثل هذا فليتنافس المتنافسون. تبين هذا العرفان والزهد والعبادة ما كانت لطلب ماذا؟ لطلب الدنيا. متطور إذا صار زاهد خلص، شيطان ما عنده شغل به أبدا، ما يدري بأن الشيطان قد يأتي الإنسان عن الدنيا وقد يأتيه عن طريق الآخرة. من ناحية يجيها ما زين، يقول له بابا انت خذ هذا الله بيده أصلا، انت خذ مو إلك أصلا، مو إلك. هو يقول دليل واقعا أنا هذول أريد الله مو إلي. إلى أن تبلى له الحقائق والسرائر، يتضح بأنه لا. شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله تعالى قال امتحنوا أنفسكم، إذا أنتم عالم في بلد، الناس يحترمونكم، يردون خاطركم، تقام لكم الموائد، السيارات خشم خدم، تروحون ذهابا إيابا، من يجي الشخص صلوا على محمد وآل محمد ونحو ذلك. سيجي عالم آخر في نفس البلد مولان، وأنت بينك وبين الله تعلم أنه أفضل منك، ولكنه أخذ الناس يتوجهون إليه، أنت تتأذن وما تتأذن. إذا ما تأذيت هذه الدرجة من التقوى، بس مو هي الفرق. إذا فرحت أنت مؤمن. ليش؟ لأن مولانا أنا اللي أريد أوجههم إلى الله، وهذا إذا واحد مني أفضل يوجههم، الحمد لله. أعمال إنما الأعمال بالنيات، أنا نيتي كنت أوجههم إلى الله، هذا إجى أول واحد مني أفضل مني، أنا سقط تكليفي لو ما سقط تكليفي. وبحمد الله تعالى، الحمد لله رب العالمين، هم قمت بتكليفهم، الآن ما عندي تكليف، مولانا توجه إليه، بل أدعوهم إليه. بينا واحد شكيل لو ما بينا مولانا؟ بس انتم امتحنوا انفسكم بعد. شوفوا هاي المعركة القائمة بين هذا لي ولك الى اين وصلت. طبعا مو مختصة بحمد الله تعالى بين الافندية، موجودة هو بين المعممين، هو من الافن اكثر من الافندية. هذا معناه ماذا؟ فلهذا هذه الكلمة القيمة للإمام قدس سره الشريف يقول لو اجتمع الأنبياء جميعا في مكان اختلفوا أو لا يختلفون؟ لا يختلفون. ليش لا يختلفون؟ ليش لا يختلفون؟ لأن المقصد واحد. أما إذا اجتمع الناس لأنه كل واحد يقول لي أنت بتقول لا لك شو يصير؟ يبدأ الاختلاف. هذه أنا وأنت همتنا شنو هي؟ هي الشيطان. انظروا إلى زهده في الدنيا لا تغتروا في زهده إلى الدنيا. انظروا انظروا انظروا. الرواية طويلة الذيل يتذكرون الإخوة، احنا قرأناها هذه الرواية فيما سبق. المهم قال فكل يجد معشوقه في شيء ظانا أن ذلك هو الكمال وكعبة العام آمال. كل محال هذا فيتخيله في أمر معين فيتوجه إليه ويتفانى في سبيله تفاني العاشق. فلي شنو هو؟ لا لا هذاك مترتب عليه أبين بعدين. إن أهل الدنيا وزخارفها يحسبون الكمال في الثروة ويجدون معشوقهم فيها فيبذلون من كل وجودهم الجهد والخدمة الخالصة في سبيل تحصيلها إلى أن يقول وعليه فجميعهم يسعون نحو الكمال. فإذا ما تصوروه في شيء موجود أو موهوم تعلقوا به وعشقوه. ولكن لا بد أن نعرف أنه على الرغم من هذا الذي قيل فإن حب هؤلاء وعشقهم ليس في الحقيقة لهذا الذي ظنوه بأنه معشوق. يقول هو أحب الدنيا، يحب الدنيا ويتصور أن الدنيا ماذا هو المطلوب، ولكن من يحصل الدنيا وين يروح؟ يطلب ما فوق الدنيا. هذا يتبين أن مطلوبه الدنيا كان لو مو دنيا. لو كان مطلوبه الحقيقي دنيا وبعد عندما وصل إليه لابد أن يتماذى؟ أن يكتفي. عندما سيطر على الكرة الأرضية يبحث عن الكواكب. هل تتصورون بأنه إذا سيطر على هاي الكواكب بالأقمار الصناعية مالته يبطل يعني؟ يقول بعد ما أحتاج؟ يقول لا مو لأنا هسه تعالوا روحوا إلى مجرات أخرى. هاي مجرتنا خلصت بعد معركة لصر عليها، نروح على مجرات أخرى وهكذا. لماذا؟ لأنه يبحث عن شيء، يبحث عن شيء يصل إليه يشمه فلا يجده هو ينتقل إلى غيره. كالطفل الذي يبحث عن أمه فيتصور هذه أمه فيأتي إليها يشمها يجد لا ليست هي، فينتقل إلى الثانية وينتقل إلى الثالثة إلى أن يصل إلى أمه الحقيقي. فإذا وصل إلى حقيقته عند ذلك ماذا؟ يطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوفوا حصر يعني ما دونه اطمئنان ماكو. لعله قد يخدعك ذاك الاطمئنان تتصور أنت مطمئن. إن حب الوطن من الإيمان. خب فد مصداق من مصادقه شنو؟ هذا الوطن المادي الجغرافي بس إن صح هذا من الإيمان؟ طبعا الجزء منه من الإيمان دفاعا وواجب، ولكن يا وطن هذا ذاك الوطن الذي جئت منه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ذاك الحب الحقيقي هناك من الإيمان. اللي يريد حب حقيقي لابد يحب ذاك مرجعه مآبه حقيقته التي جاء منها. يحب ذاك لأنه هناك ولد هناك صار ونشأ. قال وإنما توهموه وتخيلوه ويبحثون عن ليس كعبة آمالهم، إذ لو أن كل واحد منهم رجع إلى فطرته لوجد أن قلبه في الوقت الذي يظهر العشق لشيء ما فإنه يتحول عن هذا المعشوق إلى غيره إذا وجد الثاني أكمل من الأول. وهذا دليل على أن الأول لم يكن هو المعشوق بالذات، وإنما كان يتخيل هو المطلوب والمعشوق بالذات. ثم إذا عثر على أكمل من الثاني ترك الثاني وانتقل بحبه إلى الأكمل منه، بل إن نيران عشقه لتزداد اشتعالا حتى لا يعود قلبه يلقي برحاله في أي درجة من الدرجات، ولا يرضى بأي حد من الحدود. أنتم في آخر زيارة الجامعة ماذا تقرؤون؟ ها؟ تقرؤون اللهم لو أعلموا أو لو وجدت من هو أوجه من هؤلاء لقتلت. إذن أنا هذولا إنما قدمتهم وسيلة. لماذا قدمتهم وسيلة؟ ها؟ لأنهم علمت أنهم أوجه، وإلا لا بالذات، لأني علمت أنهم، فلو كان هناك أوجه لقدمتهم. فإذن المطلوب أولا وبالذات من؟ هو الكمال المطلق. المعشوق هو الكمال المطلق. فلهذا تجد الإنسان يحب العلم، ولكن يحب العلم المتناهي لا متناهي. من منكم يقول أنا أحب علما ولكن إلى حد كافي؟ من منكم قدرة متناهية أو لا متناهية؟ حياة متناهية أو لا متناهية؟ من منكم إذا أدرك معنى الحياة، أدرك معنى العلم، أدرك معنى القدرة؟ إن أربعة لا يشبعون من أربع، والعالم من العلم لا يشبع. هذه من الموارد التي يستحيل أن يشبع، لأنه خلق عليها، خلق عليها، فطر عليها. قال مثلا إذا كنت تحب جمال القدود ونضارة الوجوه، يدخل السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه يأخذ بذكر الأمثلة التي هي من الدنيا والآخرة إلى أن يسير في طريقه إلى أن يصل إلى الكمال المطلق. أن المطلوب، وقف على ذلك أصحاب الصناعات ورجالات العلم وغيرهم وكل أفراد الجنس البشري، لأن كلام في الإنسان مهما تكن مهنتهم وحرفهم فهم كلما تقدموا فيها مرحلة متقدمة رغبوا في بلوغ مرحلة أكمل من سابقتها، ولهذا يشتد شوقهم وتطلعهم. طبعا هذا يكون في علم الإخوة، كلما ازداد الإنسان علما ازداد شوقا. تدرون ليش؟ لأنه كلما انفتح له باب من أبواب العلم، هذا الباب من العلم جهة منه تكون معلومة، ألف من جهة تكون منها ماذا؟ مجهولة. فحبه للعلم شي يصير يشتد شوقا. اللهم زدني فيك شنو؟ حبا وبعد وتحيرا. والتحير على قسمين، محمود ومذموم. التحير المذموم انت اللي ما تدري شو تسوي. التحير المندوح هو الذي فتحت لك أبواب السلامة بتعبير أمير المؤمنين، لا تعلم من أي منها تغترف. أصلا أنهار أمامك، جنات تجري، من هذه أستفيد، من هذه أستفيد، من هذه أستفيد، من هذه أستفيد، من ياه أستفيد أنا؟ لأنه هاي ثمرة التوحيد، خذوها للشيء واحد، شجرة التوحيد فيها ثمار، ثمار فيها. فلهذا جاء في الرواية أن في الجنة شجرة، وهي شجرة طوبى، لا يوجد بيت في الجنة إلا وفيه غصن من تلك الشجرة. هاي البيوت الجنة مختلفة، ها لا تصورها كلها من نوع واحد، هذا جاي عن طريق الجهاد، هذا العلم، هذا هذا هذا. ما عندنا وقت مع الأسف أنه هذه الأبحاث التي وردت عنهم كرموز، وتلك الأمثال، وتلك الأمثال، أنتوا تصورون بأنه فقط القرآن قال وتلك الأمثال وتلك الأمثال؟ كلمات أئمتنا أيضا كلها مثل، ولكنه أنت بشرط أن تستطيع أن تعبر من هذا المثل إلى الممثل. تعبير يريد له، تصورون فقط النوم يريد له تعبير؟ الفاظ يريد لها تعبير، الكلمات يرد لها تعبير، الأعمال يرد لها تعبير، ولكن كل بحسبه. فلهذا يقول رغبوا، فتذكر الرواية همات إن شاء الله، لأنه من مشكلات الأخبار لأنه أمير المؤمنين من جهة يقول ربي، أمير المؤمنين من جهة يقول لو كشف لي الغطاء مددت يقينا، رسول الله يقول ربي زدني فيك تحيرا. عجيب لعد، يعني مقام أمير المؤمنين فوق مقام رسول الله؟ لا قطعا لا. هذا التحير الإنان هو التحير اللي نفهمه، هذا التحير المحمود، هذا التحير الذي تنفتح عليه أبواب السلامة فتدافعته إلى أبواب السلامة. تذكرون هذا المقطع اللي قرأناه من كلمات أمير الموحدين، يقول نقر عنده ناقر إلى أن انفتح له فتدافعته أبواب السلامة. ما يجي من أي باب يدخل، من أي ثمرة يستفيد، من أيها يأكل. كالإنسان الذي يجلس على خوان، على سفرة بتعبيرنا، ويجد فيها ما لذ وطاب من الأطعمة. هذا يتحير في النظرة الأولى، لو ما يتحير أنا وين أمد إيدي إلى هذا؟ وين أمد؟ أمد هذا أكله، هذا أكله، هذا لذيذ، هذا لذيذ، هذا لذيذ، ولكن أين أمد يدي؟ هاي الحيرة حيرة مذمومة وحيرة محمودة. وأكو حيرة ينفذ، حيرة إنسان ميدي أخر مين يجيب كل يوم كل عشر ما عنده بالليل مسكين متحير وين يروح يدق الباب. هذا فتحيرة، لكن فتحيرة أخرى، يعني أكو حيرتان، حيرة الفقدان وحيرة الوجدان. هذه الحيرة المحمودة هي حيرة الوجدان، بحثة مو في الأخلاق، وإلا هذه لابد أن نعرف أن هذه حيرة الوجدان. ماذا تؤدي بالواجد بالعارف؟ شو تسوي هذا الحيرة؟ بعض الأحيان يجدون من لا خبرة له، بتعبير السيد الإمام الجاهل الناظر في كلماتهم، يجدهم متحيرين. سيتصور عجيب لعدد تقولون احنا اصحاب يقين وعين اليقين وعين حق اليقين، لعد شنو هذه الحيرة منكم؟ العارف بلسان الحال يقول مولانا هذه مو حيرة الفاقد، هذه حيرة الواجد. انا وجدت فلا اعلم من اين استفيد. قال اذن فنور الفطرة هدانا الى ان نعرف ان قلوب جميع ابناء البشر من اهالي اقصى المعمورة وسكان البوادي والغابات إلى شعوب الدول المتحضرة في العالم، وابتداء بالطبيعيين والماديين وانتهاء بأهل الملل والنحال، فتوجه قلوبهم بالفطرة إلى الكمال الذي لا نقص فيه، فيعشقون الكمال الذي لا عيب فيه. شوفوا انتم هذا وين تطبقوا، يأتي هذا القاعدة وهي قاعدة الفطرة تأتي المطبقة. انتم ساعين في الأخبار أن الأسلحة الموجودة في العالم تكفي لكمر لتدمير العالم، ها؟ ما أدري ذاكرين 50 مرة، ما أدري 500 مرة، ما أدري فهذا عدد مهول أنه تكفي. مع ذلك البشر يوقف يقول بعد مولانا فشي أسوي به؟ لا ما يوقف. ليش؟ لأنه واجد كماله وين؟ وين؟ في السلاح. فيمشي لا متناهية يمشي، ما يوقف أبدا. أنتوا روحوا إلى هاي العقول الأخيرة اللي تخرج، عقول كمبيوترية الجيل الثاني الثالث ما شي يسمونه، اللي فقط انا اعرف الاصطلاحات ولا ما ادري شنو معنى جيل اول وثاني وثالث فيه مثلا. شوفون بانه هاي البشر مولانا دا يتقدم، ومولانا شو تسوي به هذا؟ انت لو تسأل ليش يقول ما ادري ليش، بس اشعر انه هذا اكو خطوه وراء لابد امشي خطوه وراء، وبعده اكو خطوه وراء لابد امشي خطوه وراء. انا اجيب هذا اللي يقول انا ما ادري، اقول لا تدري انت ولكن غافل، عندك علم فضول انك تريد كمال مطلق وتوصل الى هالدرجة. شوف ما يستطيع ان يلبي لك ذلك الكمال، تنتقل الى مرحلة لاحقة وهكذا. ثم الامام رحمة الله تعالى عليه هنا أنا بعد عنده نصيحة، يقول فيا ايها الهائمون في وادي الحسرات والضائعون في صحاري الضلالات، بل ايتها عجيب مولانا مو شاعر وإنما شعر، هذا شلون شعر أيضا؟ شعره مو بالقافية مولانا. بل أيتها الفراشات الحائمة حول شمعة جمال الجميل المطلق، كلكم تحومون حول هذا الجميل المطلق، ولكن بعضكم يعلم وبعضكم لا يعلم. طوبى لمن علم، طوبى لمن علم. ويا عشاق الحبيب الخالي من العيوب والدائم الأزلي. طبعا هاي الكلمات العربية إذا كنا الإخوة كانوا يعرفون فارسي، أنا كنت أجيب المتن الفارسي، هو تعطي المعاني أكثر باعتبار الأدبيات الفارسية في العرفان مولانا ما يناسب أصلا، ما يقاس إلى الأدبيات العربية لأنه عربية عرفان هو ما شاء أكون. فلهذا أيضا هماتينا الكلمات ما تستطيع أن تؤدي المعاني كما هي. المهم، عودوا قليلا إلى كتاب الفطرة وتصفحوا كتاب ذاتكم لتروا أن قلم قدرة الفطرة الإلهية قد كتب فيه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فهل إن ستر الله التي فطر الناس عليها إلا هي فطرة التوجه نحو المحبوب المطلق، وهل أن الفطرة التي لا تتبدل ولا تبديل لخلق الله إلا هي فطرة المعرفة، فإلى متى توجه هذه الفطرة التي وهبك الله إياها نحو الخيالات الباطلة نحو هذا وذاك من المخلوقات لله؟ طبعا مخلوقات مطلقا، دنيا كانت أو آخرة كلها مخلوقات. إذا كان محبوبك هو هذا الجمال الناقص وهذا الجمال، وإذا كان هذا هو محبوبك وهو الجمال الناقص والكمالات المحدودة، فلماذا عندما تصل إليها يبقى اشتياقك ملتهبا لا يخمد بل يزداد ويشتد؟ تيقظ من نوم الغفلة واستبشر فرحا بأن لك محبوبا لا يزول ومعشوقا لا نقص فيه. كفى بي عزا أن تكون لي ربا. الإمام أمير المؤمنين يفتخر بأن له معشوق، ومعشوقه من؟ هو الله، هو المطلق. قال: ومطلوبا من دون عيب، وأن لك مقصودا يكون نور طلعته. هو النور، هو النور، الله نور السماوات والأرض، وإن محبوبك ذو إحاطة واسعة، لو دليتم بحبل إلى الأراضين السفلى لهبطتم على الله، لأنه أينما تكونوا وهو معكم أينما كنتم. داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة. إذن يستوجب عشقك الحقيقي معشوقا حقيقيا، ولا يمكن أن يكون شيئا متوهما متخيلا، إذ أن كل موهوم ناقص، والفطرة إنما تتوجه إلى الكمال. فالعاشق الحقيقي والعشق الحقيقي لا يكون من دون معشوق، لأنه من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، يعني من العلم، من قبيل العلم. لا يعقل علم بلا معلوم، عشق بلا معشوقا محال. ولا يكون غير الله الكامل معشوقا تتجه إليه الفطرة، فلازم تعشق الكمال المطلق وجود الكمال المطلق، الذي هذا الدليل إذا يتذكرون في الأدلة لإثبات وجود الله، ماذا؟ نحن جئنا عن طريق الفطرة لإثبات وجود الله، وقد سبق أن عرفنا أحكام الفطرة التي هي أوضح من جميع البديهيات. فتحصل لنا إلى هنا أن حب الكمال كمال، هذا أولا، هو أن هذا الحب يشتد ويضعف باشتداد مراتب الوجود. هذه المقدمة أخذناها، بكرة إن شاء الله ندخل في أصل المبحث، والحمد لله رب العالمين.